انا قلت ان الدرس اكثر من هم اللي بيشتغلوا في كده ها بيستخدموا كده كتير انا سامع كتير مع بعض ايه رايك ولا اي يوم ماشي انا بتكلم على النقطه في الجرائم حضرتك او الاهلين مش عارف المشكله ازاي وعملتوا كل الفكره اللي انت عامله في مره واحده من اي يوم انت نزلت فيه شوف الشباب كام شوف لو الشباب قريب من السعر ده خلاص مش مستني السعر الجوده الحاجه نوع السعر تفصيل ورسومات كده لما هو بدأ الساعة 4:05 ها واللي في تخمين الساعة 5:05 Thank you. فيقول لابن الإسلام سعر وكأنه يقول إن فمسلم من السلم والسلام والسلام لكل من هو حوله، فإذا صار موسى فكيف يكون مسلما وسلاما لمن هو حوله؟ إذن فيريد أن يقول إن موسى المسلم للآخرين وأن يكون للصغير هذا المال البالغ الذي ينبغي ان يتحلى به المسلم لكل شيء، لا في المسلمين فقط ولكن في ذلك جميعا، حتى وان كانوا على غير دين، حتى وان كانوا على غير منهج، حتى وان كانوا على خلاف بينهم وبينهم، حتى وان كانوا ليسوا من الانسان فيرتدوا لنا حتى للحيوان وغير الحيوان والطير وغير ذلك. Thank you. Thank you.

خبرته عالية وبيسافر ها وتستكب الناس اللي بره ها وخبرات وخبرته كمان ها ايه ايه دكتور ما مقدم المحاضرة عشان ظروف ليه تقريبا الفترة دي خلي بالك خلصت بتبدأ تخلص الامتحانات على الابتدائي والحاجات دي اتخلصت واعدادي تقريبا للسفر دي مش هتبقى غير ثانوية عامة معانا احنا هنخلص عم نبدأ ان شاء الله نبدأ معرفش 5 6 تقريبا 4 6 طب الدنيا هتبقى فاضية كان بس عاوزه بيه أسلوب أصلاً كانت عاوزه بس تتقدم شوية مدام في رمضان ها؟ كانت عاوزه تتقدم شوية تبقى أول 12 تبقى أول 12 ما وقف أنا على الكلام وبدأ هو إيش Thank you. لا أصلي لها النجوح ومنصره يروح القرار هل هذا يكون معنى الحديث؟ إلا أنه يجب للمجتمع الإصلاح. إذا الإصلاح في المجتمع بل فيه إصلاح لذلك هذا الوقت الذي يقيم عليه الحد حتى لا يعود إلى ما فعل مرة ثانية كلها الأراجع ومانع وحج له فلا يعطيه هذا الذي مرة ثانية. تقوم للصلاة إذا قلت سريعة كده المسلمون من طريق المسلمون من طريق المسلمون وليس كثير من الناس وعلى بعض السنوات القبلية كانوا يعملون مشاركة منهم ان الإسلام دين التحيل والإسلام التقوى فيما بينهم وعدم قبول الآخر والإسلام لا يسمح بالتعايش مع الآخرين المسلمين لهم تذكرهم كما قالوا من حديث المسلم والمسلم المسلمون من الإسلام وغيره نقول لهم أولا عندنا الطبيب عندنا خطاب محلي وعندنا خطاب دولي عندنا ايه الطبيب خطاب محلي وخطاب دولي لما نتكلم الخطاب المحلي في فرصة حارة أو بلد أو القرية أو المنطقة أن يتكلم مخاطبا أهل القرية أو أهل البلد حلو كده لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المحلية فيما بينهم قال المسلم كلم المسلمون لأنه يخالط المسلمين ولأن الخطاب خاص بالمسلمين دون غير المسلمين فكان أمر طبيعي أن يخاطب لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في خطاب آخر أو لا صف عالمي خطاب دولي فلما جاء الخطاب يوجه للناس جميعا جاء الحديث وحديث صحيح في عند الإمام أبي داود وعند الإمام النسائي وعند الإمام أحمد بن حنبل وعند أبي يعلى وعند صحيح بن حبان والحديث العودة صحيح خاطب النبي وقال المسلم من سلم الناس من لسانه كله سلم الناس من لسانه على المحل في شرع Thank you. أكون المعرفة حتى من الإسلام حيث يأتون المسلمين ليه؟ المثال أن الإنسان يستطيع أن يغني به كل أحد حتى العالم يفتح يقرأ نفسه صح ولا لا؟ لكن يقرأ وأيضا أن الإنسان بذاته يتعدى الفرد من المسؤول فله إن الإنسان أفل أقول